الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناها أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر بنا الكلام على ما عليه أهل السنة والجماعة من عقيدة التوحيد في أسماء الله تعالى وصفاته، وأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتبين أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وأن هذه الأسماء والصفات معلومة المعنى معروفة الدلالة، وأنها مجهولة الكيفية، لا يعلم كيف هو إلا هو جل وعلا، وأن ما يجب أن يعتقده المسلم هو الإيمان بها كما جاءت مفهومة المعنى مجهولة الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. هذا أصل عظيم من أصول العقيدة، وباب مهم من أبواب الدين، وهو أن ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فهو حمل مسؤولية بلاغ الناس، وهذه المسؤولية التي تحملها قام بها المصطفى عليه الصلاة والسلام خير قيام، فهو يتلقى الوحي من عند الله جل وعلا ويبلغه للأمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسولنا عليه الصلاة والسلام إذا أخبرنا عن أمر لزمنا الاستسلام له، إذا بين لنا أمرا من الأمور يجب علينا أن نقبله ولا نقدم ولا نؤخر ولا نتردد ولا نقول إن هذا لا تفهمه عقولنا فنرفضه، فإن عقلك إذا لم يفهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا عيب في عقلك وليس عيبا في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثالا، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من هذا المكان إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات ورأى كثيرا من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وعاد في ليلته وحدث بهذا الناس فسخر منه الكفار، كفار مكة سخروا منه أن يذهب بليلة إلى بيت المقدس بل ويدعي الصعود إلى السماء وأنه رأى أهل الجنة وأهل النار، فاستغلوها فرصة من أجل القيل والقال، وكان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر، فذهب هؤلاء القوم إلى أبي بكر وقالوا إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في هذه الليلة وعاد، وأنت كما تعلم أن الذهاب إلى بيت المقدس يحتاج إلى شهر، وهذا يدعي أنه ذهب في ليلة وعاد، فما هو موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من هذا الكلام؟ قال إن كان قاله فقد صدق. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا ينطق عن الهوى، وهذا هو الاستسلام، هذا هو معنى الإسلام والتحقيق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا فإن قوله صحيح، إذن لم يطعن في الخبر وإنما طعن في السند. إن كان هناك خلل في السند الذي نقلتموه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالعيب في السند، وأما إذا كانت الرواية صحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب. فإذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار وأحكام وتشريعات فإنه يجب علينا أن نقبل بها ونستسلم لها ولا نتردد في شيء منها، ومن أعظم ذلك ما جاءنا من الخبر عن الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى لا يعلم حاله إلا من أحد طريقين، إما بطريق المشاهدة وإما بالخبر الصادق، والمشاهدة لم تحصل والخبر الصادق قد جاءنا من عند الله تبارك وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم من تسميته جل وعلا بأسماء ووصفه بصفات من دون بيان للكيفية. فنحن نقبل هذه الأخبار ونسلم بها ولا نعبث بها ولا نتدخل في تكييفها، لأنه لا وسيلة لنا للعلم بالكيفية، حيث لم يأتنا البيان عن الكيفية وإنما جاءنا البيان عن المعنى. فالله جل وعلا ذكر من أسمائه السميع والبصير والحليم والغفور والودود والعزيز والحكيم، وكل اسم متضمن لصفة، وجاءت صفات خاصة بأن له وجه وأن له يدين وأن له عينين وأن له قدم وأن له إصبع، وكل هذه ثابتة وصحيحة، فنثبتها على ما جاءت بحسب ما نفهمه من معناها بلغة العرب، ومن دون أن نتدخل في تكييفها وتشبيهها، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله جل وعلا لا مثل له ولا ند له، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، فله الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، بخلاف ما يقوله أهل التشبيه أو أهل التعطيل والتأويل أو أهل التحريف والتكييف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة تنتسب إلى الإسلام في النار، وواحدة هي التي في الجنة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم. هذا الذي يجب علينا أن نبحث عنه ونفتش، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، وكيف كان يعرف ربه، وكيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعبدون ويفهمون العقيدة والعبادة والأعمال. هذا هو الواجب علينا إذا أردنا أن نكون من الفرقة الناجية التي تنجو عندما يهلك الناس وتسلم من النار عندما يدخلها الناس جميعا، إلا أهل النجاة أهل هذه الفرقة. فالمؤلف رحمه الله يقول ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. أنت قد يخفى عليك كثير من المسائل التي قد تتعلمها بعد البحث والتأمل والتدبر، وبعض المعلومات لا تستطيع معرفتها. فالأمور التي لا تستطيع معرفتها مثل كيفية صفات الله جل وعلا، فهذه لا يستطيع أحد أن يعلمها، لأنه لم يخبر الله جل وعلا عن كيفيتها، ولم يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للوصول إليها عن طريق المشاهدة. وحينئذ المطلوب منا نحن معشر المسلمين في هذا المجال أن نؤمن بها على المعنى الذي تدل عليه اللغة ونفهمه من معنى اللغة دون تدخل في كيفيتها. فنحن نعلم أن معنى العزيز غير معنى الرحيم، وأن معنى الجبار غير معنى الودود، وأن معنى السميع غير معنى البصير، وهكذا. وهذه معلومة في لغتنا، لكن ما كيفية السمع؟ هذا السؤال عنه بدعة، وهذا هو الذي قال عنه الإمام مالك والسؤال عنه بدعة. الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، أن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه بائن من خلقه وأنه مطلع عليهم، فالله جل وعلا فوق عرشه وهو يعلم ما تخفي الضمائر والصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو جل وعلا بائن ومنفصل عن خلقه، ليس مخالطا لهم كما يقوله أهل الحلول والاتحاد، بل الله جل وعلا فوق سماواته فوق عرشه لا يخالطه أحد من خلقه. تعالى الله وتنزه عما يقوله أهل الحلول والاتحاد. والإنسان إذا أشكل عليه أمر من الأمور فإنه يدرك بهذا أن علمه محدود ويقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فما أوتي الإنسان من علم مهما كان هذا العلم إلا أنه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في تحصيل العلوم المطلوب تحصيلها، وهو كيفية معرفته لله جل وعلا، وكيفية عبادته لربه تبارك وتعالى، وكيفية التعامل بينه وبين غيره تعامل لا يترتب عليه ضرر ولا ظلم لنفسه ولا لغيره، فيتعلم الأحكام الشرعية ويتعلم كيفية العبادة لله لئلا يقع في الخطأ والزلل، فهذا هو المطلوب منه. وإذا واجهه أمر من الأمور واستصعب عليه فإنه يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسيجيبه من كان يعلم في حدود ما علم. وإذا أتاه نص من كتاب الله تعالى أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يسلم لذلك ولا يتردد في هذا ولا يتوانى ويقول هذا لا يناسب أو هذا لا يتمشى مع روح العصر أو هذا ما يناسب عصر الكمبيوتر وعصر السرعة وعصر العالم سريع الاتصال، فإن هذا الدين جاء لهذه البشرية إلى أن تنتهي بقيام الساعة، مع تطور معارفها وعلومها وفنونها وما أوتيه الناس في مثل عصرنا هذا هو قليل جدا من العلم الذي أخفاه الله جل وعلا عنا، فما أوتينا من العلم إلا الشيء القليل والنزر اليسير. وأحيانا أضرب لكم مثال بمسألة بسيطة وسهلة نشاهدها كثيرا. الكلية في جسم الإنسان بحجم البيضة، أليس كذلك؟ إذا تعطلت هذه الكلية فإن العصر الحديث أوجد جهازا مساحته بحجم الإنسان صاحب الكلية 3 أو 4 مرات، وهذا جهاز لغسيل الكلى. ما نسبة فائدته وعمله مقابل عمل الكلية؟ يقول الأطباء إن نسبة عمله بالنسبة للكلية يساوي 25% فقط من عمل الكلية، وهو بهذا الحجم الكبير. عملية تنظيف وتنقية للدم فقط وعملية مؤقتة، فهذا الجهاز الضخم الذي فكر فيه الإنسان بما هداه الله إليه وما علمه إياه لأجل أن يساعد الإنسان ويعطيه إسعافات مؤقتة، مقابل أن هذه الكلية الصغيرة القطعة من اللحم تعطلت ولم تقم بعملها. وأمثلة في جسم الإنسان كثيرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظروا إلى معامل السمع وإلى معامل البصر وإلى معامل الهضم وإلى معامل الهواء والتنفس وإلى معامل ضخ الدم وإلى معامل العرق وإلى معامل البشرة بجميع أنواعها وطبقاتها، إلى العروق التي في جسم الإنسان وعدد الأنابيب التي توجد في جسم الإنسان التي لو مدت بخيط واحد مستقيم لاستدارت على الأرض 3 مرات. هذه الأنابيب العجيبة في جسمك لو تعطل واحد منها لوجد عندك مشكلة، ووجد عندك غدة تحتاج إلى عملية. لو واحد من هذه الأنابيب أو فتحة من فتحات تعطلت. فالله تبارك وتعالى حكيم في صنعه، عليم خبير فيما يدور في هذا الكون، وهو المنظم له جل وعلا. فما يأتينا من عنده وما يبلغنا به رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق وعدل لا مرية ولا شك فيه. ونحن أهل الإسلام يجب علينا أن نكون مستسلمين لله، منقادين لأوامره، مبتعدين عن نواهيه، ملتزمين بحدوده، واقفين عند أوامره ونهيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا؟ لأن تنفيذ الأوامر قد يكون في مقدورك وقد تعجز عنه. إذا كنت تستطيع القيام تصلي قائما، فإذا كنت مريضا أو معيبا لا تستطيع أن تقف، فهل لا تصلي؟ قال: لا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لكن لا تترك الصلاة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا وصلت إلى حال العجز النهائي وهو الغيبوبة فلا تصلي. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن كل المنهيات لا يسمح لك باقترافها، لأن ترك المنهيات لا يحتاج منك إلى عمل، وإنما يحتاج منك إلى ترك، والترك لا يكلفك، فلا تقول أنا عاجز عن ترك هذا. لا أحد يستطيع أن يقول أنا عاجز عن ترك الفواحش، أو عاجز عن ترك المحرمات. فاقتراف المحرمات فعل يحتاج منك إلى أن تقف، وهذا الوقوف لا يحتاج منك إلى عمل. لا تذهب إلى المحرمات، لا تتعاطى الخمر، لا تزني، لا تسرق، لا ترابي، وهذه كلها لا تكلفك شيء. كل ما في الأمر توقف وامتنع عنها. ولهذا لا يسمح الشارع للمضطر باقتراف المنهيات إلا ما أذن فيه في حالة واحدة: إذا أن إنسانا أشرف على الهلاك أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقة، أو يشرب من الخمر ما يبل به حلقة، لأجل أن يبقى حيا، لا أن يشرب ويملأ جوفه، أو يأكل من الميتة ويملأ بطنه، فإن هذا ممنوع. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا كمال السماحة في هذا الدين. فالإسلام لا يكلفنا عنة ولا مشقة، وجاءنا بأوامر واضحة جلية بينها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأوامر الشرعية والمنهيات كلها لا لبس فيها ولا غموض، وما على الإنسان إلا أن يتعلمها ويعمل بها وينقاد إليها. وديننا دين كمال وشمول، لم يترك الشارع من الخير شيئا إلا دلنا عليه، ولا شيئا من الشر إلا حذرنا منه. ولهذا كان من آخر ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد كمل به الدين، فلا يحتاج هذا الدين إلى أن نزيد عليه تشريعات أو أعمال، وإنما علينا أن نلتزم بما عندنا من تشريع، فإذا استوفينا ذلك وأتممناه فإن قد وصلنا إلى حالة الكمال في الالتزام بالعبادة. إذا كان الإنسان على حال من العبادة كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي، ولا يحتاج الأمر إلى أن يزيد. ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على ما جاء به من ربه أو بلغه لأمته يعتبر أمرا ممنوعا، ويعتبر تجاوزا ومحادة وضلالا، وصاحبه آثم مأزور غير مأزور. ولو أنه يتقرب بهذا العمل إلى الله لكنه على طريق غير صحيح. فلو أن إنسانا أراد أن يحدث صلاة سادسة أو ركعة خامسة في صلاة الرباعية فإن هذا العمل منه يعتبر وزرا وإثما وتعديا لحدود الله، ولو كان يشتمل على قراءة الفاتحة والتسبيح والتحميد والتكبير ونحوها. لماذا؟ لأنه يعتبر أمرا مبتدعا في الدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل من أعمال الدين يتقرب بهذا العمل إلى الله على أنه دين وهو لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقره فهذا العمل مرفوض وغير مقبول، وحينئذ فيكفينا فخرا ويكفينا عزا ويكفينا نجاحا ونجاة أن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الملتزمين بمنهجه في عبادته لربه بدون زيادة ولا نقصان، لا تنقص مما شرع لك هذا الدين ولا تزيد. ويلاحظ على بعض الناس أنهم قد يحدثون بعض البدع في بعض الأيام أو بعض الليالي ظنا منهم أن هذا يقربهم إلى الله وهو يبعدهم. ومن أمثلة ذلك ما يعتقده بعض الناس في مثل هذه الليلة، ليلة 27 من شهر رجب، أن لها مزيد فضل على غيرها من الليالي، فيخصها بعبادة معينة من عمرة أو صلاة أو صيام يومها أو غير ذلك، وهذا الأمر لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخص ليلة 27 من شهر رجب بشيء، ولم يخص ليلة 12 من شهر ربيع الأول بشيء، ولا ليلة النصف من شعبان بشيء. وأما الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليالي رمضان وأيام رمضان وأيام عشر ذي الحجة ويوم عاشورا ويوما قبله أو بعده ويوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكذلك تشريعات الصلاة من صلاة الوتر وصلاة الضحى والسنن الرواتب وبين الأذان والإقامة وغير ذلك من السنن التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يلتزم بها. وأما الأمور التي لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للإنسان أن لا يعملها، لأنه إن عملها فمعنى هذا ما يريد؟ هل يريد أن يكون أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا أن يكون أحد أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين لهذه الأمة أمر دينها، وهو الموضح لها عقيدتها وعبادتها، فالعاقل الفصيح صاحب النظر الصحيح هو الذي يتعمل منهج المصطفى عليه الصلاة والسلام ويسير على وفقه بلا زيادة ولا نقصان. لا تزد لك لا تنقص. اجتهد في أن تأتي بما كان به النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وما كان عليه يحافظ. لكننا نلاحظ أن بعض الناس يهتمون بهذه البدع بينما هم يتركون الأصول من الدين، فبعضهم قد لا يصلي أو يترك الصلاة في المساجد أو يترك صلاة الجماعة وهو يشتغل ويهتم بهذه الليلة ونحوها ويصنع فيها الموائد ويقيم الاحتفالات وربما يحصل في أثناء ذلك بعض الكلمات التي لا تناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتمشى مع عقيدة التوحيد. فعلى المسلم أن يكون مخلصا في عبادته لله وأن يكون عمله صالحا وفق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى